بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 17 من شهر ربيع الأول من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يا شيخ ماجد صلاح، سم أن تقول هذا هو يوم السبت أو يوم الأحد. أنا باعتبار تقويم، أحسن الله إليك. نعم، ولم أعتبر الليلة، اعتبرت اليوم. طيب. وفيه المجلس 60 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. عفوا، أعد القلوب. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. نعم، من أشغل قلبه بشيء، هذا بقدر ما يشغل أو يشغل قلبه ينصرف قلبه عن الله تعالى، والشهوات على هذا الأثر السيء. فكيف بالشبهات؟ أعظم وأطم. إذا اجتمعت شبهات في القلب وشهوات في الجوارح فقد حل الفساد كله. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. من في كتاب وقفت عليه قديما، أي قديما قبل بضع سنين، القلب في القرآن، استقصى صاحبه ذكر الآيات التي فيها ذكر القلب وأوصاف القلوب، تارة مطمئنة وتارة خاشعة وتارة وجلة وتارة قاسية وتارة عليها أقفالها. وفي الحقيقة يعني قد يكون القلب واحدا لكن يتقلب باختلاف تأثير الشبهات والشهوات. نعم شيخ. وكأن هذا الكتاب للشيخ سيد ساداتي الشنقيطي، أحسن عليه. والله ربما الشيخ محمد رحمه الله تعالى وأسكن الله فسح جنته، الشيخ محمد رحمه الله في بل الظهر لله شمال سبحان الله. نعم. الرجل يبدع إذا تكلم في هذه المواضيع، وكنت أراه عند الشيخ بن جبرين في أول درس الشيخ، وكان الشيخ عبد الله يجيجه، وكان الرجل يأسرك باحترامه وتحفيه، ومن تواضعه أن يسألك وهو أدرى منك بالجواب رحمه الله. نص العنوان أحسن الله إليك: القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان. كم صفحة يا ماجد؟ ما يتبين لي أحسن الله إليك. إذا أمكن يا عبد الرحمن، إذا أمكن فقط تصور فهارس تجعل موقع راكب. أبشر. إيش وتاريخ طباعة الكتاب طبعا راكب. أبشر. إيش تنظر راكب شيخ حسن علي. قوله هنا فأحبها إليه أرقها وأصلبها، كأنه جمع بين صفتين متضادتين، أرقها وأصلبها. ما أظن يا تضاد، أرقها وقت الرقة وأصلبها وقت الشدة، والعيب عند الله. إيه حسن عليك. نعم، ولهذا دائما يقولون الإنسان الشديد دائما يعتري الخطأ، إذا لأن استمر عليها مواطن يكون فيها اللين مطروح، والإنسان اللين دائما يعتريها أخطاء وعثرات، يأتيها أماكن حزم، مواطن حزم وشدة فيلين. والتكامل هنا الحكمة، اللين وضع وقت الليل، والشدة وقت الشدة. نعم. قال رحمه الله: شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. هذه الفوائد يا شيخ ماجد، بعض الزهاد وبعض الشراح عند مثل هذه العبارات. أعدها. قال رحمه الله: شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصل. وعظم يظن أن معنى هذا الانقطاع عن الدنيا بالكلية، هذا ليس بصحيح. التفرغ لله تعالى، حتى لو الإنسان أشغل نفسه أو بمعنى آخر أخذ من وقته بأمور دنياه، قضاء حوائج أهله، تسوقه، ما يحتاجه الآخرون من أمور الدنيا من باب تفجير الهموم، فهذا من التعلق بالله عز وجل، يعني يتعلق بالله في قضاء حوائجه، قلبه مشغول بالله عز وجل، وما ذهب يتسوق وما في أمور دنيا من بناء أو عمار أو مشاكل أو بيع أو شراء، إلا وهو قد ربط ذلك كله بمرضات الله تعالى. والصحابة فيهم الأثرياء والتجار، وهم أرق الناس قلوبا وأعظم الناس تقوى. ولهذا يا أخوان، سبحان الله، على كل ما تذكرت حديث النفر الثلاثة: أصوم ولا أفطر، لا أتزوج النساء، لا أكل اللحم، وهلما جرى، رأيت أن سلم خط هذا المفهوم. فلهذا ذكر شيخ الإسلام رياض، معنا رياض موجود؟ رياض أحسن الله إليك، لا لم يدخل. توفيق، توفيق كذلك لم يدخل أحسن الله إليك. عبد الرحمن مزروع موجود؟ موجود. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم يا شيخ، حياكم الله. يا حبذا تفيدنا جميعا، بعض أهل العلم قسم الزهد إلى أقسام، وأظن شيخ الإسلام قسم الزهد إلى زهد شرعي وزهد بدعي، فيا حبذا أن تفيدنا فقط بالأقسام، وإن حصل مع كل يعني مثال قسم مثال يكون تكامل البحث يعني مفيد جدا رأيك بإذن الله. جزاك الله خير يا شيخ، أبشر. ونحتاج إلى هذا التقسيم في الحقيقة، لأن كتب الزهد وكتب الوعظ فيها أمثلة في الحقيقة يغتر بها بعض الوعاظ وينقلها بعض القصاص ويذكرها بعضهم على منابر الجمعة، على أنها من الزهد في الدنيا، وأنهم فهموا الحياة، وفي الحقيقة أنها من الضلالات والجهالات. وكما قال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، ما تجد حكمه ردوا إلى السنة. وابن الجوزي في تلبيس إبليس وفي صيد الخاطر ما أذكر، ومن طاهر المقدسي كذلك، وابن الذهبي في التراجم، يليت أن طالب علم ينشط لجمع نقد الذهبي على التعبدات والزهد البدعي. يعني كل لما ترجم أحد القراء قال: ولم يرى متبسما البتة، قال بيست الخلة، فقد كان سيد القراء عليه السلام يتبسم ويقول: جرير ما رأي يتبسم وجهي. فالقصد يعني لا يمدح الشخص بخصلة وتنسب للشرع حتى يرى هل لها أصل في الشرع، فإن كان لها أصل هل استعمالها بهذه الطريقة مشروع أو لا. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. ليس كل من نعم نعم نعم ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. نعم. بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. وما أكثر من يلبس ثوب الزور ويدعي أنه عالم وليس بعالم، ويدعي أنه زاهد وليس بزاهد، ويدعي أنه راقي وليس براقي، ويدعي أنه معبر وليس كذلك. هؤلاء كثر، يعني ومن تشبع بما لم يعطى فهذا كلابس ثوب الزور. وقضية أنه يعني في ظاهره تخشع إلى آخره لا ينسب إلى زهد وإلى فضل، حتى يكون على بينة. رأت أمنا عائشة رضي الله عنها شبابا أو رجالا يمشون متخشعين وفي أصواتهم ضعف وهمسات، فقالت من هؤلاء؟ قالوا لها هؤلاء الزهاد. قالت كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الزاهد حقا رضي الله عنه وأرضاه. شيخ ماجد داعي للعبارة السابقة، فضل الله عمر أبشر. قال رحمه الله: ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. الله المستعان، الله المستعان. ما أكثر هذا الزمن ما يسمى بانتحال الشخصية، وإن كان مقيد فيما يتعلق بالأمور القلبية، لكن الآن ينتحل أناس صفات هم يعرفون أن ثيابها أو أن ثوبها أوسع منهم، لكن من نقص العقل ونقص الدين يلبسونها. يحكي لي أحد الفضلاء أن مهندسا انتحل شخصيته أو شاد في الهندسة وتقمص ثوب المهندس وأخذ يتكلم في أمام الطلاب، حتى سبحان الله العظيم كان في بعض الطلاب النجبة علموا أن لغة هذا الرجل ليست لغة شخص صاحب تخصص أو صاحب شهادة. وبعد الفحص تبين أنه سباك يسترزق بعض المصطلحات العلمية. نعم يا شيخ. شيخ حسن عليك، يبدو أن العبارة عارية بتشديد الياء، فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. نفس القضية، أنها مجرد استعارها. أي. وقد يكون أيضا معناها صحيح، استعارها وهو متعرن عنها، ليس أهل الله. أحسن عليك. فكل فيا شيخ ماجد لحنك وضبطك كله معنى صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. الله أكبر. نعم. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة. الله. إذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. يعني نشغل نفسه بأمور الدنيا والمآكل عن الفرائض وعن الواجبات وعن السنن، وكان هم صدقكم. السلام عليكم. سلام. يعني إذا أشغلته موائد الدنيا عن الواجبات الشرعية والفرائض والسنن والأذكار، وكان همه إشباع بطنه وتتبع يعني الأكل ومشاكله، هذا سيترتب عليه ترك الفرائض، ترك الواجبات، ولا يكون همه إلا أن يشبع بطنه، فهذا سيحرم نفسه من موائد الآخر. وأقول مثل هذا: من كان همه اللباس وتتبع الألبسة والمعارض والماركات وما شاكلها، سيترتب عليه تضييع ما أوجب الله عليه، وقد يؤدي به الأمر إلى يعني الخلاع من الدين بسبب غفلة كاملة. فيحرم من لباس أهل الجنة، وعلى هذا فقس. ولهذا جاء في الحديث فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم شيخ. شيخ كأن الشيخ عبد الكريم يريد أن يقول شيئا. نعم شيخ عبد الكريم. شيخنا الله يحفظكم، فائدة فقط مرت علي هي العارية تشدد وتخفف، التي هي بمعنى الشيء الذي يستعار تشدد وتخفف، يعني يجوز فيها الوجه. جزاك الله خيرا. هذا يؤكد الماجد حتى في لحنه مصيب. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطن عبد الله بن مسعود معنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عبد الله، أنت بدأت في جزاك الله خير إخراء يعني تمييز كلام الجوزي رحمة الله على الإمامين ابن الجوزي وابن القيم. فالكلام اللي قولي هذا لابن القيم أو نقله رحمة الله عليهم جميعا؟ نعم. لعلك بعد كل درس ما يعني فائدة علمية فقط تلحظ يعني هل هو من مقوله أو من قوله عليهم رحمة الله جميعا. آمين. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. طبعا هذا كلام مراد حب الدنيا يختلف تعلق بها والانشغال بها والغفلة، هذا نعوذ بالله. بعض الناس يكون هنا مستقل ومستكثر، وكلما كان الإنسان زاهدا فيها يعني أخذ بأسباب المعاش كافا يكف لسانه عن سؤال الناس يتكسب ويستلزق، ولكن لا يكون همه وجل أمره التكسب. نعم يا شيخ. حسن الله عليك. قال رحمه الله: وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولو لم يكن من محبة الله لأنه اصطفاك، فكيف ومن واسع كرمه أنه يقول: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه للسماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه سعادة وقرة عين وانشراح، وعواقبها في الآخرة أعظم أجرا وأرفع قدرا. نعم شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. الله يقول أحد الأخوان اسمه عبد الله الحربي توفي رحمه الله، وكان مغرما متيبا بكلام ابن القيم، كان يقرأ كثيرا وينقل كثيرا، ومرة قال ابن القيم سرق لم يؤلف كتبه، ألفها له غيره. قالوا: كيف هذا الشيء؟ هذا أمر عظيم. قالوا خاصة في كلام عن القلوب، ابن القيم لم يكتب لم ينشئ ذلك من نفسه. قالوا كيف؟ قال بعد البحث والفحص والتدقيق وجدت ظهر لي أن ابن القيم أتى بإنسان على سرير وفتح بطن هذا الإنسان وصدره وأخرج قلبه، ثم أحضر أوراقا وأقلاما ومداد كل الحبر، ثم قال يا قلب تكلم، قل لي ما داؤك وما دواك. فالقلب يتكلم وابن القيم يكتب، يعني من دقة وصف ابن القيم عن القلوب رحمه الله. نعم شيخ. قال رحمه الله: إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا لأيامك سمشي. حتى نستفيد، أو أنت قلت إياك والغفلة، لو قال قائل والغفلة، دفع الشمرائي موجود؟ دخان الشمرائي موجود؟ لم يدخل، أحسن الله إليك. طيب إياك والغفلة، أعرف إيش ماجد، كأنها على تقدير احذر الغفلة. أحسن الله إليك، جزاك الله خير، احذر اللحنة إيش ماجد. نعم جزاك الله خير. قال رحمه الله: إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. أعد العبارة شخص، أعد العبارة. إياك إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا، نعم، ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. يعني لا تغفل عن الله تعالى، وجعل لك أجالا وأمدا، وجعل لك أمدا محدودا. نعم صلى الله عليه. من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدوه توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له، استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضل القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. هذا وهذا الكلام يا أخوان أصل قليلة، لكن لا يدركه إلا من استشعره. فمن فوض أموره إلى الله وانطرح بين يديه وتضرع واستكان له وأحسن الظن به، فإن الأقلام تعجز عن وصف الحالة التي عن الحالة التي يشعر بها من الراحة والسكينة والاطمئنان والقلق النفسي في من ترك هذا الاضطراب والخوف، وهذا لا يشعره ولا يستشعره إلا من أحس به. وابن القيم رحمه الله ما كتب مثل هذا الكلام إلا وقد مرت عليه من لذائد الأحوال وانشراح الصدر وتلذذ بالمناجاة والتضرع. لهذا ترى سبحان الله العظيم، يعني بعض من فتح الله عليهم في الضراعة له و حسن التوكل عليه تراه قليل العين في حياته، وقد يكون نصيبه الدنيا قليلة، وقد يكون في نفسه في بدنه عليم، ولكن ترى فيه سبحان الله العظيم من النور، وترى فيه من البهاء، ترى فيه كألفاظه من كالعسل أو كشهد العسل، لأن القلب إذا اطمأن واستكان خشع سبحان الله تترجم ذلك الجوارح، انبهاء في الوجه وذكر لله

مهما اختلفت أقطار أعصار الناس وتباعدت أقطارهم واختلفت ألسنتهم وألوانهم، لكن نسمع في القوانين الوضعية تقديم مادة، إلغاء مادة، إضافة قيد، حذف قيد، تغيير اللائحة، هذه هذا من صنع البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا من ضمن مسائل العرف حقيقة لباس الشهرة، قد يكون لباس الشهرة مثلا شخص يخرج عن بلده بلباس يكون نشاز بينهم، لكن هذا اللباس مشتهر عند الكثير في بلاد أخرى، فهو عندنا شهرة، عندهم اسم شهرة. أيضا حتى لباس الرجال والنساء، الآن بعض لباس الرجال عندنا يلبس في بعض الأقطار عند النساء، الغترة البيضاء هذه شمار يلبسها بعض النساء في بعض البلدان لا تفرق بينها وبين لباس الرجل، ففي عرفهم ليس بتشبه بل هذا خاص بالنساء، لكن في عرفنا هذا اللباس خاص بالنساء. نعم يا شيخ عبد الله مسعود. نعم، معنا من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله آية من سورة لقمان. الآية قال تعالى: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: إن تكو مثقال حبة من خردل التي هي من أصغر الأشياء وأحقرها فتكن في صخرة في وسطها أو في السماوات أو في الأرض أي في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، أي لطف في علمه وخبرته حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. انتهى. الله أكبر. الله أكبر. قال بعض التابعين: إنكم تعملون أعمالا، وقالها أنس، سترون في أعينكم أدق من الشعر. قلنا نعدها في عهد رسول الله مبقات، ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا نكرة، لا تحقر شيء. أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولو كان شيئا يسيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولو كان شيئا يسيرا. ورب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. شكر الله لكم جميعا، بارك الله تعالى فيكم. نختم أو في شيء إضافة؟ لدي سؤال يا شيخ. تمي شكرا حفظك الله. يمكن هذا السؤال له علاقة بما بافتتاح الدرس حينما ناقشت الشيخ ماجد حول هل يقول السبت من الأحد. نعم. دائما يثير السؤال في ذهني: لماذا اعتبرت الليلة تابعة لليوم الذي بعد، لما اليوم الذي سيأتي بعدها، أو بالأحرى ابتداء اليوم من مغرب الليلة التي قبلها، في حين أن الشرع أتى في مثلا عرفة واعتبر الليل بعد غروب الشمس اعتبره تابعا لعرفة. عبد الرحمن عادل عجيب في كتاب القاس يقول: كل يوم ليلته قبله إلا عرفة، فهي بعده حكما لا زمنا استثناء. يعني ما شاء الله عليك، وقعت على هذه النادرة: كل يوم ليلته قبله إلا يوم عرفة، ليلته بعده حكما، يعني استثناء خاص. وأعتقد وهم يقولون أن الليل يسبق النهار، يعني ليل اليوم يسبق نهار، لهذا عدوا الساعة الثانية عشرة بدءا اليوم الجديد. والله أعلم عند الله ولا أدري. عبد الكريم السعدي. نعم شيخنا. أنت في المغرب؟ نعم. أنت في المغرب وحنا في المشرق. نحن الآن لا نحن الآن يعني قرب إقامة صلاة العشاء. هل الليل هل اليوم يبدأ من عندك أو من عندنا؟ هل اليوم هذا نسبي الظاهر؟ لا لا أنت في المغرب وحنا المشرق. هل يبدأ اليوم بالليل أو بالنهار؟ أيه نعم. يلا. يبدأ ليلكم قبل ليلنا. لا لا أنا أبحث المسألة. هل يبدأ اليوم بالليل كما قال كما أوضح إشكال الدكتور دفان؟ يعني ماذا لا يكون الليل يوم ليلة اليوم بعده؟ يعني النهار مثل أن نقول اليوم إحنا ليلة السبت. ليش أقول ليلة الأحد؟ ليلة السبت. وغدا ليلة الأحد. فأنت في المغرب إحنا في المشرق. فهل يبدأ اليوم بالمغرب أو بالمشرق؟ الظاهر أنه يبدأ من المشرق. ابحث رعاكم إن شاء الله. كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يصلي في الحرم النبوي صلاة العصر، والشيخ ابن صالح يصلي صلاة الفجر وصلاة المغرب. فكان الشيخ بكر إذا أقبل ورآه الشيخ ابن صالح قال مرحبا بإمام العصر، وقصد العصر وقتا. فيرد الشيخ بكر مرحبا بإمام المشرق والمغرب، وقصد الفجر والمغرب. الله أكبر. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.